الكلام يقع في قاعدة التسامح في أدلة السنن، والمقصود من هذه القاعدة هو أن فيما سبق قلنا بأن الخبر الحجة هو خبر الثقة، وأما خبر غير الثقة فهو ليس بحجة، ولكن هذا في الأحكام الإلزامية يعني الوجوبية أو التحريمية، فالوجوب والتحريم لا يثبتان إلا إذا كان الخبر الدال عليهما خبر ثقتين، وأما إذا كان الحكم استحبابيا فهل يمكن أن يثبت بالرواية الضعيفة السند أم لا؟ قسم من العلماء قال نعم يثبت، فإذا جاءتنا رواية ضعيفة تقول عليه السلام يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان، ولكن الرواية كانت ضعيفة، فهل يمكن أن نفتي باستحباب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان ونكتب في الرسالة العملية ذلك؟ يمكن؟ أو أنه لا يمكن ذلك لأن الخبر ضعيف؟ كيف؟ إذا الخبر ضعيف شلون تكتب الاستحباب؟ قسم من العلماء قالوا يمكن، دليلهم ماذا؟ دليلهم ماذا؟ بعض الروايات الدالة على ذلك، مثل يا رواية الرواية الذي رواية هشام بن سالم نقرأها مضمونها من بلغه ثواب على عمل، على عمل مثل هو الغسل في أول ليلة من شهر رمضان فعمله رجاء لذلك الثواب، هو من جاب أول ليلة بل كذاك الثواب يحصل، كان له ذلك الثواب وإن كان النبي لم يقله، حتى إذا واقع ما قايل به النبي صلى الله عليه وآله الثواب يعطى له. فبعض الفقهاء من هذا الرواية شو استفادوا؟ أنه إذا إجتنا رواية ضعيفة تقول إذا واحد اغتسل أول ليلة من شهر رمضان إلى هكذا حوريات في الجنة، إذن يصدق بلغه ثواب على عمله، لكن حيث الخبر ضعيف كان له ذلك الثواب، ثواب يعطى، سنعود يعني الاستحباب يثبت وإلا إلى الاستحباب لا يثبت، فكان الثواب شلون ينحسب؟ وإن كان النبي لم يقول مع ذلك الثواب يعني الاستحباب يثبت. فالرواية استفادوا منها أنه خبر الضعيف يكون حجة لكن في باب المستحبات. يصير خبر الضعيف كالخبر الصحيح لكن في باب المستحبات. نهاية الرواية. وسموا هذه القاعدة بقاعدة التسامح في أدلة السنن. يعني شنو؟ يعني السنن يعني شنو السنن؟ مستحبة. يتسامح فيها. فيها يعني شنو فيها؟ في أدلتها يعني شنو المقصود هذا؟ ولذلك أول الرسائل العملية، بعض الرسائل العملية إذا تراجع أولها يقول أكثر المستحبات التي نذكرها في هذه الرسالة مبنية على التسامح في أدلة السنن. يعني شنو معنى العبارة؟ الرسالة موجود عليكم السلام عليكم. معنى العبارة يعني شنو؟ يعني هواية من المستحبات التي نذكرها في الرسالة سنها ضعيف، لكن أفتينا بالاستحباب من يضع معنى سنها ضعيف من باب ان السنن المستحبات يتسامح في ادلتها. بس احنا المهم ناخذ هالروايه هي مال هشام بن سالم ونشوف واقعا الدول على هذا الذي قالوا. الذي قالوا يعني شنو؟ ان الخبر الضعيف في باب المستحبات يصير حجه الخبر الصحيح. يستفاد منها يا ولا نقرأ الرواية ثم نقول فيها أربعة احتمالات. شوف التسامح. هل كتب سطر نقرأه؟ قاعدة التسامح في أدلة السنن. ذكرنا أن موضوع الحجية ما هو؟ شنو؟ ليس مطلق الخبر. يعني حتى اذا خبر غير التقام حجة لا لا، بل خبر الثقة يعني موضوع حجة هو خبر الثقة لكن على تفصيلات متقدم. شنو على تفصيلات؟ يعني مو كل خبر ثقة عما على تفصيلات اذا قول شنو مو كل خبر ثقة عما لا يكون حسي، اما الحسي لا لا يمكن. لكن هل لازم ان يكون عادل ولا ايش قلنا؟ لا عدالة بعد اخيرا هيك بنينا ليست بلازمة. اذا اعرف المشهور عنه شلون؟ شلون حجة او مو حجة؟ بقيناها شنو مردع الحكاية على اي حال. فبني التفصيلات اللي تقدم يعني انه في الحسي فقط حجة دون الحدث. وماذا اذا اعرض عنه المشهور فقد يقال انه ليس بحجة ولا يمكن ان يكون عادل حجة. خلص الحجة الموضوع حجة هو خبر ثقة. ولكن قد يقال في خصوص بعض المستحبات. بس المستحبات المكروهات شنو؟ ها او الاحكام غير الالزامية عموما يعني وان كانت مكروهات ماذا يقال؟ ان موضوع الحجية ما هو مطلق الخبري. يعني شنو مطلق الخبري؟ ولو كان هاي صار انشاء احسن يوم احسن ولو كان حتى ولو كان واحد بناء الدين فيه حتى بلي بلي مو بعيد لا حلا بس ولو كان ضعيفا يا بدليلهم شنو ليش تقالوا استنادا الى روايات دلت على ان من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك وان كان النبي لم يقله. يا رواية دلت على ذلك كصحيحة هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام. نص الرواية ما هو؟ قال قال من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له أجره وإن لم يكن على ما بلغه. بدعوة تقليل الاستفلال تكفير الاستثناء ان هذه الروايات في على الحجيه علما للخبر الصحيح فقط. يا لا حتى للخبر الضعيف بس يقول لدعوى ان هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ. يعني شنو مطلق البلوغ؟ يعني للخبر الثقة للخبر الصحيح او لخبر غير الثقة وبعد بلوغ بس البلوغ بخبر ثقة او بخبر ما هم بلغوا بعد هذا المهم او من سمع مهم السماع والبلوغ هذا بدعوى ان هذا الروايات على الحجية لمطلق البلوغ في مواد لا تختلف على الحجية لمطلق البلوغ حتى الخبر الضعيف لا تأتي مواد المستحبات ايه تبيه الشيء المقصود من بلغه شيء من الثواب الشيء المقصود او من سمع شيئا من الثواب شيء من الثواب هذا مثلا يختص بالمستحب والتحقيق خب سلامه نجي شوف صلوط هاي الرواية تدل فنشوف هذه الرواية اللي قريناها كم احتمال اكو فيها اكو فيها اربعة احتمالات. الاحتمال الاول الذي هو يريد الذي يريد منه هو مستدل صاحب هاي القاعدة يقول المستفاد من هالروايات جعل الحجية علما لمطلق البلوغ. يعني شنو مطلق البلوغ؟ يعني في تريد هالروايات تثبت الحجية للخبر الصحيح وللخبر الضعيف وهو البلوغ. السهل البلوغ يصير بالخبر الصحيح ويصير بالخبر الضعيف فتجعل الحجية حتى للخبر الضعيف. هذا احتمال. هذا احتمال يفيدنا ولا يفيدنا؟ نعم يفيدنا هذا الاحتمال. يعني بناء عليه تثبت قاعدة التسامح في أدلة السنة لأنه بناء على الاحتمال راح يصير الحجية هو حتى الخبر الضعيف البلوغ يكون حتى الخبر الضعيف. ثالثا احتمال الثاني ان تكون لا هذا الروايات شو تريد تقول؟ تقول اذا بلغك ثواب هذا الثواب وان لم يقله النبي صلى الله عليه واله لكن ما دام بلغك الاتيان يصير شيء مأذن مستحب. الاتيان شيء يصير لكن يصير مستحق بالعنوان الثانوي يعني بعنوان شنو؟ بلغت لأجل بلغت بالثواب عليه يصير حينئذ هذا العمل مستحق لكن مستحق لأجل البلوغ مو في نفسه لا في نفسه لا بما أنه قد بلغت الثواب فحينئذ يثبت استحباب لكن لا لذات العمل لا بل للبلوغ. موضوع هذا الاستحباب والبلوغ هذا العنوان الثاني يثبت استحباب واقعي حقيقي واقعي في الاستحباب لأجل على انه بلغت ثواب. يعني مثل اكثر بعض الاعمال هي بعنوانها الاولي مو مستحب عنوانها الاولي مو مستحب لكن لعله بالعنوان الثانوي شو يصير؟ شو مستحب؟ افترض بس واحد يروح المسجد جنكران مثل ليله الاربعاء وغير ليله اكو اقول لك الروايه تدل انه مستحب ما محفوظ له لكن لاجل العنوان الثانوي وهو يعنوان عنوان تعظيم الشعائر تعظيم الحجه سلام الله عليه وعلى اهل السنه فراح يتصل الاستحباب واقعا موضوع له تعظيم الحجه تعظيم الشعائر مو موضوع العنوان الاول يعني عنوان الذهاب الى جنكران بما هو الذهاب الى جنكران لا الاستحباب واقع الموضوع عن تعظيم الحجة سلام اذا ماشي هذا العمل اذا بلغك عليه ثواب مثل تسريح اللحية اذا بلغك ثواب على تسريح اللحية وانا ما جبت سرحت اللحية فراح يثبت استحباب لكن الاستحباب موضوع عليه مو تسبيح اللحية لا بما هو تسبيح اللحية لا بما انه بلوغ يعني البلوغ يصير سبب لثبوتي هذا الثواب وبهذا يتضح الفرق بين الاحتمال والاحتمال الثاني. احتمال السابق يريد يسوي نفس تصريح اللحية مستحب، وإن كان الخبر ضعيف، لكن الخبر الضعيف يصير مرضى كالصحيح، يريد يسأل ماذا الخبر الضعيف حجة كالصحيح، فلذلك يثبت ماذا استحباب تصريح اللحية بعنوان تصريح اللحية. أما على هذا الاحتمال لا، أريد نثبت استحباب واقعي، لكن ما متركب ما ثابت لتصريح اللحية بما هو تصريح، ثابت لعنوان ماذا البلوغ، يعني العنوان الثاني وضاح عنوان الثانوي. طب هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن نقول هذه الروايات إرشاد إلى حكم العقل، تريد ترشدنا إلى حكم العقل، العقل بينا نحكم إنه حصل الاحتمال. انت ما دام بلغك ان الذي يسرح لحيته ما شاء الله من الثواحل، فالعقل شي يقول تسوي تسوي بعد هذا، فكل الدرس على ثواحل حصل هذا احتياط هنا حصل، فهاي الروايات تريد ترشد ماذا الى حكم العقل، ما تريد تبين طريق مطلب جديد. هذا الاحتمال الثاني. احتمال الرابع ان تكون هذه الروايات بصدد بيان وعد، وعد وعد من قبل المولى، وعد مولوي. الان انا اعطيك الثواب اذا جبت هذا العمل برجاء ان النبي تقاربه، وعد هذا محكم مو حكم، لا وعد هذا، لكن وعد من قبل ماذا مولى. شلون الله عز وجل يعد المطيعين بالجنة، يقول يا الذي اطاع ترى يدخل الجنة تجري من تحت، هذا وعد، هذا مو حكم، وعد من قبل المولى، لكن وعد غير قابل للتخلف، قبيح التخلف. طيب ما هم الروايات بصدد وعد، من بلغه ثواب على عمله فعامله رجاء لذلك تقاله ذلك الثواب، وان كان النبي لم يقله بصدد وعد مولوي، سأل على اعطائي هذا الثواب اذا اتيت به احتياطا، وانما فعلت الثواب ترغيبا بالاحتياط حتى يصير هذا محفز علما الى ان الانسان دائما يحتار. هاي اربع احتمالات اكرر احتمال هذه الاربعه بهرفه. احتمال الاول ان تكون الروايات بصدد اثبات شيء للخبر الصحيح والخبر الضعيف، يعني دائما الخبر الصحيح والخبر الضعيف، يعني قلت البلوغ لكل بلوغه، كل بلوغ لو خبر ضعيف واحد شيء، هذا احتمال هذا يفيدني او يفيدني؟ نعم يفيدني، هذا يفيدني بلاش، لا نحن نريد نثبت ان الخبر ضعيف، اذا نستعمل ضعيف كل شيء هذا راح يصير. احتمال الثاني انه لا، الروايات بصدد اثبات استحباب واقعي وحقيقي، لكن يتركب علينا على عنوان البلوغ، اذا بلغ على اعطيك ماذا تواب، لكن يتركب التواب علينا على واحمل الاستحباب مو تواب، لا احمل الاستحباب نترتب هذا الحكم صح على عنوان البلوغ. اقول هذا الاحتمال يفيدنا يوم ما يفيدنا، أما بس يقدر الفقيه بناء على هذا الاحتمال يستدينا بالاستحباب، لكن موضوع الاستحباب يا راح يصير محال عنوان الثاني ومو العنوان، مو عنوان تصريح اللحية، عنوان البلوغ يصير هو مبرر، بس الثاني يقدر يقول يستحب استغاثة الأمور، موضوع الاستحباب هو بلوغ الثواب على التصريح، أو موضوع الثواب والاستحباب هو ماذا نفس التصريح، بس يقدر يتم الاستحباب. الاحتمال الاول، الاحتمال الثاني على اساس انه يقدر يكتب الاستحباب يفيدنا. الاحتمال الثالث ماذا؟ ان يكون لها ارشاد الى حكم ارشاد بناء عليه لا يمكن ان يستفيد بالاستحباب، لان هاي الوقت مو بصدد اثبات استحباب، بصدد انه حكم العقل يبين عقل ما يحكم بحكم الاحتياط طيب يبين ذلك، فالفقيه شلون يقدر بعد يفتي بالاستحباب؟ الى كان مقصود روايه هذا الاحتمال الثالث. والاحتمال الرابع ان تكون هذه الروايات بصدد وعد من قبل المولى وعد لمن بالثواب، حكم باستحباب ناصر وعد بالثواب لاجل ترغيب في غمز الاحتيار. هذا احتمال يفيدنا او ما يفيدنا؟ لا ما يفيدنا. ليش؟ لان الروايات بناء عليه لا تحكم بالاستحباب، وانما بصدد ماذا؟ وعد لمن بالثواب. لا ما في تحكم بالاستحباب، بل حكم بالاستحباب يصير على الاول وعلى الثاني، فالذي يفعل الاول والثاني دون الثالث والرابع. والتحقيق ان هذه الروايات فيها بدوا اربعه احتمالات، بدوا ابتداء سياق الصحيح منها يا الاظهر منها فمو بفضل، بس ابتداء يمكن احتمال فيها اربعه. الاول ان تكون في مقام جعل الحجيه علما للبلوغ بطريق صحيح وللبلوغ بطريق صحيح لمطلق البلوغ، هذا يفيد كل شيء لمطلق البلوغ. الثاني ان تكون في مقام انشاء استحباب واقعي نفسي، لكن الموضوع اياه بلوغ على طبق البلوغ بوقت البلوغ عنوانه كامل، فاستحباب حقيقي بس موضوع البلوغ. الاحتمال بالنسبه للاحتمال يفيد احتمال ان تكون اشاره الى حكم العقل وحسن الاحتياط واستحقاق المصداق للثواب. وشكرا حكم العقل العقل تشكو ان الاحتياط حسن وان المخطاط يستحق وان المخطاط يستحق الثواب. عقل تشكو تدير تشكو الى حكم العقل وهذا كنا ميكي. ليش؟ لانه حكم استحقاق مادي. الرابع ان تكون وعدا مولويا، وعد من قبل المولى لمصلحة في نفس الوعد، الله يعد بس ليش يعد؟ لمصلحة في هذا الوعد. شنو المصلحة في هذا الوعد؟ ولو المصلحة نقول هيك انه حتى الناس يرغبون بعد فينا بالاحتيار، اذا الوعد راح الناس يرغبون بعد بالاحتيار، فالمصلحة في الوعد هي يرغبوا في الاحتيار. ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه حقا. هاي اربع احتمالات قلنا، هذا من كتاب رابع تقوم بالاستحباب مرة. والفارس الان نجي نبين الفوارق النظرية بين الاحتمالات ثم الفوارق العملية. اما الفوارق النظرية والله شوف الفوارق ايش كيف. الاحتمال الثالث يختلف عن بقية الاحتمالات في هاي النقطة، هي انه ليس فيه اعمال للمولوية. الاحتمال الثالث ما في اعمال علما للمولوية. ليش؟ عن مجرد ارشاد يريد يرشد الى حكم العقل بخلاف بقية الاحتمالات بها اعمال علما للمولوية. الاحتمال الرابع فواضح في اعمال المولوية. ليش؟ لان واحد كنا من قدر المولى بما امر، المولى تعمل بعد يعمل مولوية بطيعه. الاحتمال الثاني والثالث فواضح اعمال المولوية به لانه حكم الاستحباب، حكم الاستحباب من يطير من المولى بعد. والفارق بين هذه الاحتمالات الأربعة من الناحية النظرية واضح، فالاحتمال الثالث يختلف عن الباقي في عدم تضمنه أعمال المولوية بوجه أبدا. هذا الفارق النظري. بعد تريد بل بعد اثنين أكو الفارق الثاني النظري، هو أنه الاحتمال الثالث والرابع ما بيهن حكم ما بيهن بخلاف الأول والثاني. بيهن حكم أول والثاني حكم من الاستحباب غاية الأمر. الأول يحكم بالاستحباب للعنوان الأول، الثاني يحكم بالاستحباب للعنوان الثاني. أما الثالث والرابع ما بيهن حكم. الثالث إرشاد حكم، الرابع وعد من قبيل ان واحد يقول لك اليوم بالليل اجيك اتعشى عندك، وعد هذا مو انه حكم على موعد الثواب. هذا فارق الثاني. والاحتمالان الاخيران يختلفان عن الاولين في عدم تضمنهما جعل الحكم، ما يضمن ان جعل الحكم بخلاف الاول والثاني يضمن ان جعل الحكم. هذا فارق الثاني. والفارق الثالث وهو الاخير نذكره بين الاول والثاني، بين الاول والثاني شنو الفرق؟ الفارق هذا بين الأول والثاني. الثاني يحكم بالاستحباب واقعاً لكن مترتب الاستحباب الواقعي إعلاماً على البلوغ. فبناءً على الاحتمال الثاني الحكم ما لا يكون واقعياً الاستحباب واقعاً لا يكون الشارع لكن مترتب إعلاماً على عنوان نظير قلنا زيارة الدكتورة ما دام يحصل بها تعظيم تصير مستحبة مستحبة واقعية وظاهرة واقعا تصير مستحبة بعد لأن تعظيم الشعائر واقعا هو ماذا مستحب وراجح وأنه ظاهر فالحكم على الثاني شيء يصير الحكم بالاستحباب يصير واقع أما الحكم بالاستحباب على الأول على الأول يكون ظاهري مو انه واقع. ليش؟ لان الرواية تريد تقول خبر الضعيف يصير حجة حجة تريد تقول خبر الضعيف يصير حجة وهي الحجية دائما هي ماذا الذي يثبت بها ماذا حكم ظاهري قد مؤداها مخالف علما للواقع حينئذ مثل خبر الثقة وخبر الثقة حجة لكن الحكم الذي يعطينا اياه واقعي لا ظاهري فالاستحباب على الاول ايش راح يصير؟ راح يصير ظاهري على الثاني يصير واقعي ويختلف الاول عن الثاني مع اشتراكهما في جعل الحكم هنا في الحكم بخلاف الثالث والرابع ما في الحكم لكن اول والثاني مع اشتراكهما في جعل الحكم يختلف في النقطه في ان الحكم المجعول على الاول ظاهري وعلى الثاني واقعي كما بينا وهذه فوارق نظريه نسميها الان هذه الفوارق العمليه بجلسها انا شرح بعد الفتاه شنو الفارق العملي ان على الاول والثاني الفقيه يقدر يفتي يكتب الاستحباب ما فيه حكم الاستحباب اما على الثالث والرابع حكم الاستحباب ما فيه ما يقدر يكتب الاستحباب واما الاثر العملي لهذه الاحتمالات فهو واضح ايضا إذ لا يبرر الاحتمالان الأخيران لا يبرر لا يصحح لا يصحح الاحتمالان الأخيران الإبتاء بالاستحبابي بينما يبرر الاحتمالان الأولان ذلك يعني الإبتاء بالاستحباب. سؤال عرفنا أكو فارق عملي بيننا وبيننا بين أول والثاني من جهة وبين من يعني بين الأولين والأخير يقول هذا تعبير أسهل معاد لكن بين نفس الأولين مع أول والثاني فارق أقوي أو لا مو فارق نظري فارق نظري بين النادي جسا قلنا فارق النظري بين الأول والثاني شنو أنه على الثاني الاستحباب شيء يصير واقعي واقعي الاستحباب هذا يصير هذا العمل لكن يعرف القلوب أما على الأول استحباب شيء يصير ظاهر لان اصلا ما يكون خبر ضعيف حج حجية اذا كان حج ما راح يكون حكم واضح هذا فارق نظري بس فارق عملي اكو عملي عملي بين الاول والثاني اكو سيد الخوري حضر قال ما قال ما موجود فارق عملي بينهما السيد قد تسره يذكر يقول اكو فارق عملي واذكر لك ثلاث فروق ماذا دقة السيخ وبيصره هنا نستبين اتفاقات واقعا ثلاث فوارق عملية بين الاول وبين الثاني فوارق عملية الفارق الاول اليوم ناخذ اذا جاءنا خبر ضعيف يدل على الاستحباب وجاءنا ايضا خبر صحيح ثاني يدل على نفي الاستحباب نفي اكتفت للتمر والله الاول ضعيف يثبت الاستحباب والثاني صحيح السنين في الاستخدام هل يوجد بينهما تعارض دني السنين ولا تعارض تعارض؟ على الاحتمال الثاني ما فيش تعارض. على الاحتمال الاول يوجد تعارض. هذا تعارض ماذا؟ امن. وليش على الاول اكو تعارض على الثاني ما تعارض؟ لان على الاول كنا الخبر الضعيف شي يصير فالصحيح صحيح يعني يصير حجة الصحيح بقى مطلق نقول حجة يصير فاحذف خبر الضعيف خلي زاله ماذا؟ خبر صحيح نتيجة يصير حجة الضعيف فكأنما جاءنا خبران صحيحان احدهما يثبت استحبابه والثاني ينفي استحبابه مش المعارضة بيناتهم اما على الاحتمال الثاني ما فيش معارضة ليش؟ لان الخبر الصحيح صحيح جدا ينفي الاستحباب مو والخبر الضعيف يثبت على الاحتمال الثاني مش قلنا يثبت الاستحباب لكن يثبت الاستحباب قلنا للعنوان الثاني ولعنوان البلوغ لعنوان مو لعنوان تصريح النحل لعنوان البلوغ ومناقشة ما فكأنما الحديثان هيك راح يصير الخبر الصحيح شيكو صحيح الصحيح اللي ينفي شيكو تصريح اللحية ليس فيه كأنه ما هيك يقول سواء الخبر الضعيف يقول على الاحتمال الثاني المفروض يقول تصريح اللحية في نفسه ما في سواء بعنوان البلوغ اكو سواء مناقض اكو هذا يقول بعنوان البلوغ اكو لا الصحيح يقول في نفسه ما في سواء هم مناقض ما بينهما لا واحد يقول بلوغ ماكو شيء ما دام ذاك صحيح وينفي عنوان بلوغ من ثلاث وجدان اقول ثلاث وجدان البلوغ صادق فالثلاثة اكرر خلص الثمرة الاولى افعلتها الثمرة الاولى لقيمة جدا فظهروا فيما اذا كان عندنا خبران احدهما ضعيف يثبت الاستحباب الثاني صحيح ينفي الاستحباب بينهما معارضة ام لا على الاحتمال الاول نعم على الاحتمال الثاني لا ليش لان على الاحتمال الاول يصير الخبر الضعيف كالصحيح فكأنما هما خبران صحيحان احدهما يثبت الاخر ينفي معارض اما على الاحتمال الثاني الخبر الضعيف يثبت الاستحباب علما لتسريح الاحتمال بما هو التسريح يثبت الاستحباب علما للبلوغ بعنوان البلوغ يثبت الاستحباب بينما الخبر الصحيح ينفي الاستحباب عن ليس الاستحباب عن التسريح بما هو تسريح هذا مناصر ليس بينهما احدهما ينفي الثواب عن التسريح بما هو تسريح الثاني يثبت الاستحباب والثواب والتسريح بما هو لبلوغ الثواب بعنوان البلوغ ما فات معنا كيف لا هذا نبي هاي حدته واحد لا ولكن قد يقال يعني حتى اذا عنوان كان وقراء يريد يقول ما اكو استحباب الله هذا الحقيقي كل دليل لما يثبت حكم جبر مباح مثلا نقول او فلان شيء مكروه زيارة الحسين مستحبة بالعنوان كله بالعنوان الأول ما بعناته وإلا لو فرض على أنه زيارة الحسين استلزمت محرم أما كان الدليل يقول بأنه مستحب فلا ثم كذا ولكن قد يقال كما عن السيد الأستاذ إنه لا ثمرتي عمليتي يختلف بموجبها الاحتمالان الأولان لأنهما معني فكرة الاستحباب لأنهما معا يصوغان الفتوى بالاستحباب ولا فرق بينهما في الآثار عملا يعني ما ولكن التحقيق وجود ثمرات عملية يختلف بموجبها الاحتمال الأول عن الاحتمال الثاني خلافا لما أفاده دام ظله ونذكره لا نظله ونذكر فيما يلي جملة من الثمر ثلاثة. الثمرة الأولى أن يدل خبر ضعيف على استحباب فعل وخبر ثقة على نفي استحبابه. فإذا بني على الاحتمال الأول وقع التعارض بين الخبرين. ليش؟ لأن حتى ضعيف هو حجة صحيح لحجية كل من هو حسب الفرق. واثنين أتني مرة علما للحق الواقع للتسريح لأبي ماردخني ونظرهما يعني ولنظرهما ولنظرهما يعني حرف أحيانا قتلتي على حجية مو لحجية على حجية مو إذا حطف على لحجية لا يعني كل شيء ونظرهما معني لحق الواقعين واحد وهو التسريح وما تسريح إثباتا ونقين واحد يثبت التفاق بعدين فيه يسد عرض. لكن لو بنينا على الاحتمال الثاني وإذا بني على الاحتمال الثاني فلا تعارض لأن الخبر الضعيف اللي يحكي عن الاستحباب لا يثبت مؤداه. شنو مؤداه؟ أنه تسريح لإذا لو تسريح مستحب هو لا يثبت ذلك وإنما شيء يثبت الخبر الضعيف بالتالي ببركتي بعد الثلاث في هذه السنة بأخبار من بلد صلاح يثبت به مو مؤداه. شيء يثبت به استحباب مترتب على البلوغ لأن الخبر الضعيف الحاكي عن الاستحباب لا يثبت مؤداه. مؤداه شنو؟ استحباب التسريح بما هو تسريح ليعارض الخبر النافي له يعني الاستحباب بل هو بنفسه يكون موضوع الاستحباب واخر بل هو يعني ماذا الخبر الضعيف بنفسه يكون سبب موضوعنا الاستحباب واخر لثلاث الاحلامات على عنوان البلوغ والبلوغ محقق مفروض سنقول تقول البلوغ ما محقق لانه الخبر ينفي الاستحباب نقول وكونه معارضا كون الخبر الضعيف معارض الخبر الصحيح لا ينافي صدق عنوان البلوغ. ما البلوغ بعد صادق ولا ربع صادق بعد فإذا صادق فيثبت الاستحباب لعنوان البلوغ والباقي الصحيح ينفي الاستحباب لكن العنوان الثانوي الأول المناقشة ما في البيت. الثمرة الثانية ومحصلها أن يقال هم ثمرة لطيفة جدا أن يقال لو جاءنا خبر ضعيف واحد مسلم واحد واحد ضعيف بس يدل على الوجود ما دلت على الاستحباب على الوجود فهل يمكن الفتوى بالاستحباب يا لا؟ اكرر خبر ضعيف يقول الغسل يوم الجمعة واجب ما يقول مستحب واجب واجب فيقدر الفقيه يكتب الاستحباب يولا على الاحتمال الثاني بلي على الاحتمال الثالث لا ها؟ على الاحتمال على الاحتمال الثاني بلي على الاحتمال الثالث على الاحتمال الاول لا ثالث الاحتمال الاول على الاحتمال الاول لا لا يتمكن من الفتوى بالاستحباب. ليش؟ على الاحتمال الثاني الاستحباب علما ثابت كنا للبلوغ فهنا يصدق انه بلغني ثواب يصدق ولا لا وجوب وفي الوجوب حق ثواب فيصدق بلغني ثواب فاذا تحقق عنوان البلوغ يثبت من بلغه ياتي ثواب على عملي يأتي هذا يثبت الاستحباب. أما على الاحتمال الأول على الاحتمال الأول مفروض على أن على الاحتمال الأول الخبر الضعيف يصير قلنا بمثابة الصحيح وفي قلنا يعني يكون مطلق البلوغ عند الحاصل الخبر الضعيف حج فحينئذ آتي وآخر ماذا يريد أن يثبت الفقيه بهذا الخبر الضعيف؟ يو يريد الاستحباب يثبته ما يصير يو يريد الوجوب يثبته ما يصير يو يريد يثبت مطلق الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب ما يصير. اما الاستحباب ما يصير هو كلش واضح. ليش؟ لان الخبر الضعيف لما صار ماذا؟ صحيح فصار صحيح فلم بس يقول هو يقول واجب ليس المستحب، فالاستحباب خلاف مدلوله، فكيف يثبت الاستحباب؟ لما يصير حجة يكون يثبت مدلوله، مدلوله هو ماذا؟ الوجوب والاستحباب. شلون يثبت الاستحباب؟ ولا يمكن ان يثبت الوجوب. ليش؟ ليش لا يمكن ان يثبت الوجوب؟ لان المفروض وان دل على الوجوب لكنه ضعيف السنة، لكنه ضعيف. لا تقول لي فمصاب كالصحيح، انت بتيجي اقول اني ولا اقول ان يصير كالصحيح في المستحبات ما يصير كالصحيح في الواجبات. يبقى ماذا؟ الاحتمال الثالث، وهو ان يثبت ماذا؟ مطلق الطلب. هذا ما يمكن بناء على رأي السيد الخوئي حفظه الله، الذي يقول حجية الدليل في المدلول الالتزامي فرع حجيته في المدلول المطابق، يعني تبعية الدلالة الالتزامية أتقدم فرع ابنه للمطابقية في الحجية. يعني إذا المطابقية سقطت عن الحجية كما في موردنا، مدلول المطابق شنو هو؟ وجوب. سقط عن الحجية لأن هذا الخبر لا يكون حجة فيما قلنا للوجود، فيسقط عن الحجية فيما في المدلول الالتزامي أيضا وهو الطلال. الثمرة الثانية أن يدل خبر ضعيف على وجوب شيء، فعلى الاحتمال الثاني لا شك في ثبوت الاستحباب. ليش؟ لأنه مصداق لبلوغ الثواب على عمل ويصف بلوغ صار لما اجاني الوجوب في الوجوب أكثر فينزق لك الثواب، فتيجي أخبار من غلط تثبت الاستحباب على البلوغ. وأما على الاحتمال الأول فلا يثبت شيء، يعني لا الوجوب لا الاستحباب لا قلب. ليش؟ فلا يثبت شيء، شيء يعني شنو؟ لا الاستحباب لا الوجوب لا قلب. ليش؟ لأن إثبات الوجوب ما يصير. ليش؟ لأن هذا خبر ضعيف، والضعيف ما يصير كالصحيح للواجبات، لأن إثبات الوجوب بالخبر الضعيف متعذر لعدم حجيته في إثبات الأحكام الإنسانية، وإثبات الاستحباب هي متعذرة أيضا. ليش؟ لأن لما نجعل الخبر صحيح يثبت مدلولة، مدلولة شنو هون؟ وجوب مو استحباب، شلون يكون الاستحباب؟ وإثبات الاستحباب هي متعذرة أيضا لأنه لا يجب عليه على الاستحباب، فكيف يكون هذا الخبر الضعيف طريقة وحجة لإثبات غير مدلولة؟ لأن مدلولة والوجوب غير مدلولة الاستحباب، شلون يثبت غير مدلولة؟ يبقى إثبات الطلب جامد. وإثبات الجامع بين الوجوب والاستحباب به متعذر أيضا لأنه مدلول تحليلي يعني التزامي، يعني التزامي يقول أسهل، فلا يكون حجة لإثباته عند من يرى كالسيد الأستاذ يرى تبعية المدلول التزامي للمطابقي في الحجية، فلا يكون يعني هذا الخبر الضعيف حجة لإثباته بإثبات المدلول الالتزامي هو فرق عند من يرى أن حجية الخبر في المدلول الالتزامي متوقفة على حجية في المدلول المطابق بكامل. المدلول المطابق كامل هو الوجوب الذي مرتب من طلب وشنو والمنع مثلا من الترك والإلزام، والمفروض في هذا المجموع الكامل ليس بحجة، فلا يكون حجة في جزئه. في جزئه شنو هو؟ في جزئه وهو الطلب، وهو الطلب لأن الطلب جزء منيا من الوجوب، فمدلول يصير تحليلي. المدلول التحليلي يكون مدلول التضمن هنا حسب الإنسان مو المدلول الالتزامي، والحمد لله رب العالمين.